الموضوع السابع الرد على المتوقفين في تكفير المرتدين على التعيين. أرد وأنتم تكتبون حتى نرتب هذا الموضوع ويكون داخل للامتحان إن شاء الله. ابتداء فقط تفرق بين التكفير العام وتكفير المعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكفير العام أن تكفر طائفة بعينها، طائفة الفلانية وطائفة الفلانية، أو من قال كذا فهو كافر، هذا تعيين عام. أما بأفرادهم عندما تقول هذا الفرد من تلك الطائفة مرتد عن دين الله عز وجل، هذا تكفير المعين. إذن هذا هو الفرق بين التكفير العام وتكفير المعين. أن طائفة تأتي على سبيل المثال تقول طائفة المتصوفة مرتد، من جعل بينه وبين الله عز وجل واسطة فهو مرتد عن دين الله عز وجل. لكن عندما تأتي إلى أفرادهم تقول هذا بعينه، هذا لا يعني بأن هذا بعينه يكون كافر عندما تكفر العموم، لأن تكفير العام لا يعني تكفير المعين، لأن هذا الفرد المعين قد يكون فيه مانع من موانع التكفير ما تستطيع أن تنزل عليه حكم الكفر. فهذه قاعدة موجودة عند أهل السنة، قال تكفير العام لا يعني تكفير المعين. تقول على سبيل المثال كما ذكرت لك الطائفة الفلانية مرتدون، لكن عندما تأتي إلى رجل بعينه يجب أن تتحقق الشروط وتمتنع الموانع أو تنتفي الموانع، عند ذلك تقول هذا مرتد بعينه. هذا الأمر الأول الذي ينبغي لك أن تدركه. الأمر اكتب الآن، اكتب عنوان هل المسلم يرتد عن دين الله تعالى، اكتبه سريع شوية وبعدين حاولوا ترتبون. هل المسلم يرتد عن دين الله تعالى؟ علامة استفهام. أولا قال تعالى، أنا أكتب بداية الآيات أنت تكملها من الكتاب أو من المصحف، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني، سد القوس تكمل الآية بعدين. اثنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل، بادروا بالأعمال فتنة، بادروا بالأعمال فتنة. الحديث موجود في الكتاب، ترجع تنقل إن شاء الله. هذا اثنين، الدليل الثاني. هذا الدليل الثالث، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس، أنا ما راح أكتب اسم الصحابي، أنت من ترجع تكتب، يعني هذه مسودة ترجعت بيض إن شاء الله. ثلاثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه. الحديث الأول طبعا رواه مسلم، والحديث الثاني رواه البخاري رحمه الله تعالى رحمة الله، وتحفظ اسم البخاري واسم مسلم أيضا معه لمسلم رحمه الله، الحديث الثاني عند البخاري رحمه الله. العنوان الثاني، الأمر عندك، لكن خليه حتى بعدين من تكتب ترجع تعيد الصياغة تكتبها بشكل مرتب، لأن أنت تحتاج الآن ترجع تعيد الكتابة من جديد لأن راح تكمل. اكتب الأدلة على ردة الأدلة على ردة الأفراد بأعيانهم، الأدلة على ردة الأفراد بأعيانهم. أولا شخص، لا اكتبها هكذا، عن البراء ابن عازب، عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال، راح أرد الحديث بالنص لأن ما موجود في الكتاب هذا الحديث، عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال، مر بي خالي وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء. فقلت له نقطتين رأسيا، فقلت له أين تريد؟ علامة استفهام، علامة استفهام. قال نقطتين ضروري بالكتابة تنتبه إلى علامات الترقيم هذه. نعم. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، يعني بعد وفاة أبيه، من بعده فارزة. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فارزة، فأمرني أن أضرب عنقه، فأمرني أن أضرب عنقه. سد القوس، رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن هذا قد انتهى الحديث الآن. هذا رجل كفره الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه، لأنه تزوج بامرأة أبيه بعد وفاة أبيه، وهذه عادة كانت متبعة عند العرب في الجاهلية، أن الرجل إذا كان متزوجا بأكثر من امرأة وله أبناء، زوجات أبيه ما كانت تتزوج من أحد، وكانت لديهم طريقة، يأتي الرجل بعد وفاة أبيه ويلقي على أمه، ليست الحقيقية وإنما زوجة أبيه، أي شيء. هذه الطريقة في التعامل يعني بأن هذه المرأة أصبحت في ذمة هذا الرجل، فإن شاء أن يتزوجها يتزوجها، وإن شاء أن يزوجها يزوجها. هذه كانت موجودة. فبعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو أن رجلا قد تزوج بامرأة أبيه. تقول هل كان البلاغ قد وصله؟ يقينا قد بلغه الحجة في هذا الأمر، ولهذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليه من يقتل، إذن كفره بعينه، هذا دليل جيد. اكتب اثنين، يعني الدليل الثاني استحلال. نعم. اثنين، إجماع الصحابة على ردة، إجماع الصحابة على ردة قدامة ابن مضعون رضي الله عنه. مضعون، لا لا ضاد، مضعون. إجماع الصحابة على ردة قدامة ابن مضعون رضي الله عنه وارضاه عندما استحل الخمر، عندما استحل الخمر. جيد. قصة قدامة رضي الله عنه وارضاه في خلافة عمر، كان في البحرين، وأظن في رواية أنه كان في الشام، بدأ يشرب الخمر ويرى أن شرب الخمر حلال. أنت تعلم أن الخمر من المعاصي ومن الذنوب ومن الكبائر، فمن شرب الخمر يعتبر هذا مسلما مرتكبا كبيرة، لكن إذا قال الخمر حلال وإن لم يشرب يرتد عن دين الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أحل شيئا حرمه الله تبارك وتعالى. والقاعدة التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إذن في الذنوب لا يكفر المسلم إلا إذا استحل هذا الذي حرمه الله تبارك وتعالى، عند ذلك يكفر. طبعا هذه القاعدة العلماء أضافوا إليها قيدا آخر، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب غير مكفر إلا أن يستحل، لأن بعض الذنوب مكفرة بذاتها كإعانة الكفار على المسلمين، هذا ذنب مكفر بذاته. إذن هناك ذنوب مكفرة. عدا الذنوب المكفرة، إذا جاء رجل إلى شيء حرمه الله تبارك وتعالى فاستحله لنفسه هذا يكفر. فقدام ابن مضعون رضي الله عنه وارضاه كان يشرب الخمر ويرى أن الخمر حلال، وكان يستدل بقول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. قال: أنا مؤمن وأتقي الله عز وجل، ليس علي جناح، يعني ليس علي ذنب فيما أطعمه أي فيما أكله وأشربه. فأدخل الخمر ضمن المطعومات وبدأ يشرب الخمر على أنه شيء قد أحله الله تبارك وتعالى. علم بالأمر عمر رضي الله عنه وأرضاه فأرسل إليه فجيء به، علم أنه يشرب ويستحل. أهل السيرة ذكروا كلام لعمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: أخطأ أستك الحفرة. هذا كلام يقوله العرب لمن يأتي بأمر وهو مخطئ فيه. فاستشار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ماذا نفعل بهذا الرجل، أحل شيئا حرمه الله تبارك وتعالى. قالوا: يا أمير المؤمنين اقتله، فقد أحدث في دين الله ما لم ينزل به سلطان. إذن الصحابة أجمعوا على ردته وأن يقتل بسبب هذا الفعل الذي فعله. إلا أن عليا رضي الله عنه وأرضاه كان من ضمن من في شورى عمر، قال: يا أمير المؤمنين استتبه، فإن تاب وإلا فاقتله. استتبه فإن تاب وإلا فاقتله. إيش معنى هذا الكلام؟ إذن هنا حكموا عليه بالرد. هذه الردة تحتاج، ولديه تأويل أنه يستند إلى آية، فأقاموا عليه الحجة أنه لا دلالة في هذه الآية على تحليل الخمر. ولهذا قال له عمر: لو آمنت واتقيت الله لما شربت الخمر. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هناك آيات أخرى تحرم الخمر، فاجتنبوا كما في قول الله تبارك وتعالى. إذن تاب قدامة من تحليل الخمر فارتفع عنه حكم الردة فما قتله، لكن ماذا بقي عليه؟ بقي عليه حد شارب الخمر، فجلده عمر لشربه الخمر. إذن هذا كان بإجماع الصحابة كفروه بعين. لماذا؟ لأنه استحل شيئا قد حرمه الله تبارك وتعالى. هذا دليل تستدل به في هذه المسألة. ثلاثة. نعم. إذا كان لديه شبهة يستتاب من هذا الأمر، أما إذا كان معلوم من الدين بالضرورة ويعيش في وسط المسلمين معناه عن علم هذا. نعم. ثلاث. يذكر الفقهاء في باب أو قبل هذا اكتب اشطب هذا الذي ذكرته الآن. طبعا السؤال الذي سألته الشيخ ينظر إلى المسألة التي وقع فيها وبناء عليه يحكم. نعم. يعني ما ممكن أن تعمم تقول كل الذي يفعل كذا حاله كذا، وإنما ينظر إلى المسألة التي استحل فيها أو حرم ما أحله الله تبارك وتعالى. طبعا مسألة التحليل والتحريم هذا لله تبارك وتعالى، ليس لأحد الحق في أن يحرم أو يحلل، لأن التحليل والتحريم كما تعلم ينقسم إلى قسمين. هناك بعض الناس يحرمون على أنفسهم، هذا شيء. هناك أناس يحرمون الشيء بعينه، التحريم على النفس شيء وتحريم الشيء هذا شيء آخر. التحريم على النفس دليله إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حرم على نفسه شرب العسل، وما حرم العسل وإنما حرم على نفسه أن يشرب العسل، الله تبارك وتعالى ما قبل منه ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. إذن لا يجوز للمسلم أن يحرم لنفسه ما أحله الله تبارك وتعالى، فكيف بمن يحرم أو يحلل شيئا بذاته؟ هذا غير مقبول بأي حال من الأحوال. حرم لنفسه ما حكمه، وإن حرم لنفسه ما حكمه. يعني فقط إذا كان التحريم أنه يمتنع عن تناول هذا الشيء، هذا شيء. أما إذا رأى أن هذا حلال وأنا أستحرمه لنفسي، يعني بتحريم الشيء ليس بالامتناع عن تناول الشيء، هذا يختلف. والله تبارك وتعالى أعلم. اكتب 3. إجماع التابعين على كفر المختار ابن أبي عبيد الثقفي. المختار ابن أبي عبيد الثقفي. إجماع التابعين على كفر المختار ابن أبي عبيدة الثقفي والجعدة ابن درهم. والجعدة ابن درهم. إيش قصة المختار الثقفي هذا؟ والده رحمه الله أبو عبيدة الثقفي في خلافة عمر كان سعد رضي الله عنه وأرضاه الذي يقاتل الفرس في ذلك الوقت كان بحاجة إلى إمداد، أي أن يمده عمر رضي الله عنه وأرضاه بالرجال، فأرسل إلى المدينة يطلب المدد. فاستنفر عمر الناس رضي الله عنه وأرضاه، فأول من جاء أبو عبيد الثقفي هذا رحمه الله، فجعله أميرا على تلك المجموعة. ثم ذهب وقاتل الفرس، وله مواقف مشهودة أهل السيرة ذكروها، وهو قائد معركة الجسر وقتل في تلك المعركة. هذا أبو عبيدة له بنت تزوجها عبد الله بن عمر بن الخطاب، وله ابن اسمه المختار. المختار هذا خرج يدعو للثأر للحسين. أنت تعلم أن الحسين رضي الله عنه وارضاه قتله أناس من أهل الكوفة، فخرج يدعو للأخذ بثأر الحسين، فاجتمع الرافضة في ذلك الوقت خلف هذا الرجل. وأنت تعلم أن الرافضة عبر التاريخ دائما يمرون بأربع مراحل. المرحلة الأولى ما زالوا إلى يومنا هذا وسيبقون كذلك، إذا وجدوا رجلا خرج على الجماعة يكونون خلف هذا الرجل ويساندونه، فإن لم يجدوا أحدا خرج يحاولون أن يدفعوا إنسانا يخرج على الجماعة. هذه الخطوة الأولى التي يتبعون. بعد ذلك يكونون الخطوة الثانية يكونون مع هذا الرجل الذي انفصل عن الجماعة. بعد ذلك الخطوة الثالثة إما أنهم يقتلوه أو يعينون على قتله. المرحلة الرابعة يرجعون يبكون على هذا الرجل الذي قتله. هذه عبر التاريخ هكذا الرافضة، هذا الذي فعلوه مع علي رضي الله عنه وارضاه، وهذا الذي فعلوه مع الحسين رضي الله عنه وارضاه، وهكذا دائما عبر التاريخ. فعندما خرج المختار هذا يدعي يا لثارات الحسين اجتمع حوله أناس، لكن بمرور الوقت بدأ المختار هذا يدعي النبوة، يدعي النبوة. كان له كرسي ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر في البداية والنهاية من أراد أن يتوسع في تفصيل المختار. فالعلماء التابعون كلهم أجمعوا على تكفير هذا الرجل. موطن الشاهد أين؟ وموطن الشاهد أين؟ أنهم كفروه بعينه. هذا بالنسبة إلى المختار الثقفي. أما جعد بن درهم فهذا من كان على مذهب الجهمية والعياذ بالله، والجهمية كما تعلم ينفون الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فكانوا يقولون يكفي أن تصدق بقلبك لا إله إلا الله. وخرجت فرقة ثانية يعرفون بالكرامية، هؤلاء قالوا لا يكفي أن تقول بلسانك مرة واحدة لا إله إلا الله أنت مؤمن، إيمانك كإيمان جبريل كإيمان أبي بكر كإيمان عمر والعياذ بالله. هؤلاء كانوا هذه عقيدتهم هذا دين. الجعد هذا كان من ضمن القائلين بنفي الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى. كان أمير على المدينة اسمه خالد بن عبد الله، أظن الدستوري هكذا اسمه بعد أن خطب بالناس بالمسلمين في صلاة العيد قالوا قوموا واذبحوا تقبل الله ضحاياكم أما أنا فمضح بالجعد بن درد. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فنزل وذبح فضحى به في يوم العيد. إذن العلماء في ذلك الوقت كفروا جعدا هذا بعينه، ولهذا لحد الآن العلماء يثنون على خالد بن عبد الله هذا بسبب هذا الفعل الذي فعله، علما أنه له أخطاء كثيرة، لكن كل تلك الأخطاء يسكتون عنها مقابل هذا العمل الذي قام به بقتل جعد هذا. إذن هذا تكفير بعينه بإجماع التابعين. إذن كم دليل أصبح لديك الآن؟ لديك حديث، لديك إجماع الصحابة، لديك إجماع التابعين. اكتب الدليل الآخر. كذلك إجماع الصحابة على تكفير أهل مسجد الكوفة، إجماع الصحابة على تكفير أهل مسجد الكوفة في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. جيد، إيش قصة هذا الدليل؟ تذكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج مسيلمة الذي عرف بالكذاب وادعى النبوة وأراد أن يشارك الرسول صلى الله عليه وسلم في نبوته، فأرسل رجلين من أتباعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم رسل، فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم تؤمنون بمسيلمة؟ قالوا هو رسول. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. إذن ترك قتلهم لأن ما اعتاد عليه الناس في ذلك الوقت أن الرسل لا يقتلون. بعد ذلك قتل مسيلمة وقتل من قتل منهم، وتاب إلى الله عز وجل من بقي منهم ونجا من القتل. بقاياهم في خلافة عثمان كانوا في الكوفة، أحدهم في الآذان ذكر مسيلمة، عندما كان يؤذن في مسجد الكوفة ذكر بالأذان مسيلمة، علم به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فأخذه، وإذا به ذلك الرسول الذي جاء إلى رسول الله وتركه، قال الآن أنت لست برسول، فأجمعوا على قتل هذا بعينه. لماذا؟ لأنه رجع على الدين الذي كان عليه إيمانه بمسيلمة والعياذ بالله. إذن هنا الصحابة الذين كانوا في داخل الكوفة ومن سمع بهذا الأمر ما اعترضوا على عبد الله بن مسعود، كيف قتلت هذا الرجل؟ وما اعترضوا على عمله. إذن هذا إيش يسمى أيضا؟ إجماع الصحابة في زمن عثمان على قتل هذا الرجل الذي ذكر مسيلمة في الأذان. هذا الذي أذن في الكوفة كان سابقا آمن بمسيلمة، بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل، نجا من الموت والقتل، ما قتل ضمن المرتدين، كان يسكن في الكوفة، عندما أذن كان ذكر مسيلمة بالأذان، لا أدري الصيغة، ما وجدت الصيغة، يعني ماذا قال؟ أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن مسيلمة، لا أدري، لكن العلماء عندما يذكرون يقولون ذكر مسيلمة في الأذان، علم بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه فقتله، لأنه حكم عليه بعينه أنه الآن أصبح مرتدا عن دين الله عز وجل. تاب من قبل أي في كان مؤمن بمسيلمة ثم تاب، الآن عاد يذكر مسيلمة من جديد. نعم. اكتب شيء آخر. ابن القيم قال، ابن القيم قال يا رقم هذا خمسة، قال ابن القيم رحمه الله عن المفيد الرافضي، عن المفيد الرافضي الذي ألف كتاب بين قوسين مناسك المشاهد، مناسك المشاهد، سد القوس. قال نقطتين الآن، افتح قوس، مناسك المشاهد، افتح قوس. الآن كلام ابن القيم، لا يخفى المشاهد، نعم، لا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام، لا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبادة الأصنام، ودخول في دين عبادة الأصنام، انتهى كلام. هذا الكلام موجود في إغاثة اللهفاني، اكتب إغاثة اللهفاني. في الكتاب هناك خطأ، عندما ترجع تصححه إن شاء الله. في الكتاب قال ابن المفيد، لا ليس بابن المفيد وإنما هو المفيد. هذا الرافضي الذي يسمى بالمفيد، وفاته 300 وكسر، من كبار علمائهم. سبب تسميته بالمفيد حسب ما تزعم الرافضة أنه ألف كتابا وعرض هذا الكتاب على المهدي الغائب في ذلك الوقت. مهدي الرافضة هذا الذي يعتبرونه الإمام الثاني عشر، له غيبتان، يعني غاب غيبتين، الأولى تسمى غيبة صغرى والثانية تسمى غيبة كبرى. الغيبة الصغرى من ولادته، يعني بعد وفاة أبيه لمدة 60 سنة، من 365 إلى قريب 400 ما بعد 400 265 إلى ما بعد 300، هذه الفترة تسمى بالغيبة الصغرى. بعد ذلك ادعوا أنه لا يراه أحد بعد اليوم إلى أن يخرج، فقال من ادعى رؤيتي بعد اليوم فقد كذب، دخل في الغيبة الكبرى. هذا الذي يسمونه بالمفيد عاصر هذا الإمام الذي لا وجود له في الغيبة الصغرى، فألف كتابا كما يزعمون، وأرسلوا هذا الكتاب إلى الإمام، وقرأ الإمام الكتاب وقال هذا مفيد لشيعتنا فسموه بالمفيد. وهذه كلها تلفيقات، كلها تلفيقات، لأن الإمام الثاني عشر لا وجود له، ليس له وجود، كان مختفيا عن الأنظار، لم يره أحد، وإنما كان يراه رجل واحد فقط لمدة 60 سنة، 65 سنة، يراه رجل واحد فقط، واسم هذا الرجل، هؤلاء كان الذين يرونه هم 4 على مدة 60 سنة، كل واحد من هؤلاء يسمى الباب، أي لا يدخل غيره هو إلى الإمام. فهناك الباب الأول، هناك الباب الثاني، هناك الباب الثالث، هناك الباب الرابع. الباب الأول اسمه عثمان ابن سعيد العمري، عثمان ابن سعيد العمري، فلا أدري هذا الإمام كيف كان يرضى أن يكون الباب إليه اسمه عثمان، فالرافضة لا يقبلون بهذا الاسم. توفي هذا الرجل، خلفه ابنه محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري، وكما يقولون ابن البطي عوام على نهج أبيه. ثم بعد ذلك جاء رجل ثالث، لا أدري الثالث والرابع جاءوا بعد ذلك. هؤلاء ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يدعون أن الإمام لا يراه إلا هو، فكانوا يفترون على القرى، يأخذون الخمس باسم الإمام، ويأخذون الأسئلة أيضا، يعني رجل عنده سؤال يريد أن يسأل الإمام، كيف يوصل السؤال؟ يكتب في رقعة، يكتب في ورقة، يكتب في شيء، هذا الباب يجمع الأسئلة ثم يختفي فترة ثم يرجع، عندما يرجع يعود بالأجوبة. هذه الأجوبة التي كانت كما يزعمون تأتي عن الإمام الذي لا وجود له تسمى حديث الرقاعي، حديث الرقع، أي أن الإجابة جاءت مكتوبة في رقع. هذا مقدم عند الرافضة على آيات الله عز وجل. فمن ضمن الرقع التي خرجت، آخر رقع خرجت إيش فيها؟ من ادعى رؤيتي بعد اليوم فقد كذب. قالوا الآن إذا دخل في الغيبة الكبرى. إذا مفيد هذا عاصر كما يزعمون ذلك الإمام، وهو الذي سماه بالمفيد. من طرائف ما عند المفيد هذا، حتى تعلم كبار العلماء ماذا يفعلون. لا أدري إيش اسم كتابه، له كتاب. ذكر قصة أن أحد الأئمة خرج من أظن من المدينة متوجها باتجاه العراق، ومعه أحد أصحابه. يقول في الطريق وجدنا أسد، وجاء الأسد باتجاه الإمام، صاحبه تخلى عنه، يعني ترك الرجل وانهزم وبقى الإمام لوحده مع الأسد. فجلس الأسد فترة ثم يقول فتحدثا فيما بينهما، ثم انصرف الأسد. رجع الرجل قال يا ابن بنت رسول الله خشيت عليك من الأسد، ما شأنه؟ إيش كان يريد؟ فقال الإمام كما يزعمون حاشا هؤلاء الناس، قال أخبرني أن زوجته تعاني من عسر في الولادة، فطلب مني أن أدعو الله، فدعوت الله. فعندما انصرف قلت له أن المولود ذكر، ففرح وشكرني. هذا المفيد، هذا المفيد. هذه يعني تقال في باب الطرائف، حتى يدخل في باب الكذب، يعني حتى من باب الطرفة إذا ذكرتها تكون كذب. هذا المفيد ألف كتابا أجسما مناسك المشاهد. عندما ترجع إلى كتب الفقه عند الرافضة تجد الأبواب، الطهارة، الوضوء، الصلاة، الزكاة، الحج. عندما تصل إلى الحج تجد مناسك الحج، ملحق بمناسك الحج ماذا تجد دائما؟ مناسك الزيارة. مناسك الزيارة أي أنك عندما تزور الإمامة، كيف تزور الإمامة؟ لديهم طقوس خاصة في زيارة الأئمة. فهذا الرجل ألف هذا الكتاب مناسك المشاهد، أي عندما تأتي إلى مشهد من مشاهد الأئمة، إلى قبر من قبور الأئمة كيف تزوره. لديهم ضوابط، من بين هذه الضوابط لديهم أنك إذا زرت الإمامة تصلي ركعتين. المجلسي الذي يعرف بملا باقر المجلسي في زمن الدولة الصفوية، كان هذا الرجل قال أنه يجوز أن تجعل وجهك إلى الإمام وإن كان ظهرك إلى القبلة. هذا الكلام ذكره أبو القاسم الخوئي، هذا كان المرجع الأعلى للرافضة في زمنه قبل السستاني. له كتاب اسمه المسائل المنتخبة، قال في هذا الكتاب قال يجوز التقدم إلى قبر الإمام، يجوز التقدم إلى قبر الإمام في الصلاة ما لم يكن فيه هتك وإساءة أدب، ما لم يكن فيه هتك وإساءة أدب. إيش معنى هذا الكلام؟ طبعا هذا مراوغ، هذا الخوئي يكتب بعقيدة ملته لكن بكلمات يعني تحتاج أن تفهم ماذا يقول. يجوز أن تستقبل الإمام في الصلاة، قال ما لم يكن فيه هتك وإساءة أدب، قال ما لم يكن فيه بضمير المذكر، وأنت تعلم أن الضمائر تعود إلى ما قبله، قبلها ماذا يوجد؟ قال يجوز التقدم إلى قبر الإمام في الصلاة، إذن يوجد تقدم يوجد صلاة. فلو كان يقصد الصلاة لقال ما لم يكن فيها أي في الصلاة إساءة أدب، هتك وإساءة أدب. لكن هو ماذا يريد؟ قال ما لم يكن في تقدمك أثناء الصلاة إلى قبر الإمام هتك وإساءة أدب، إذن يجوز أن تصلي. جيد، من ضمن الصلاة إذن ممكن أن يكون ظهره إلى القبلة ووجهه إلى الإمام، وهذا رأيته بعيني في الكاظمية، كان يأتي الرجل ويصلي وظهره إلى القبلة. هذا المفيد كفره ابن القيم بعينه، إذن هذا أيضا دليل تستدل به على أن الإنسان قد يكفر بعينه. تبقى الدليل السادس. ذكر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، ذكر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ أناسا كفروا بأعيانهم، أناسا كفروا بأعيانهم. نقطة، كبشر المريسي، فارز بشر المريسي، فارز وجهم بن صفوان، جهم المريسي، بشر المريسي وجهم بن صفوان، وجعد بن درهم، جعد ابن درهم، والطوسي، وابن سبعين، وابن سبعين، والفارابي، والفارابي. إذن هذه أسماء ذكرها الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. عندما تقرأ آل الشيخ هذا يعني بأن هذا من أحفاد محمد بن عبد الوهاب، لأنهم يعرفون الآن بآل الشيخ رحمهم الله تعالى جميعا. ذكر أسماء، من بين هذه الأسماء بشر المريسي، هذا كان جهمي على عقيدة الجهمية، وذكر جهم بن صفوان هذا مؤسس الجهمية، وذكر جعد بن درهم هذا كان أيضا على الجهمية، وذكر ابن سبعين هذا كان من المتصوفة من جماعة الحلول والاتحاد على ما أذكر، والطوسي هذا كان رافضي وزير للخليفة العباسي في آخر عهده، وهو الذي أدخل التتار إلى بغداد وكان سببا في سقوط الخلافة، الطوسي هذا نعم، والفارابي هذا المعروف الفيلسوف. نفسه نعم. الآن انتهينا من الأدلة على تعيين الشخص بعينه، نأتي إلى مسألة أخرى. اكتب عنوان مظاهر الإسلام، مظاهر الإسلام لا تمنع، مظاهر الإسلام لا تمنع من تكفير المعين. الأدلة، أولا مظاهر الإسلام لا تمنع من تكفير المعين. شخص وقع في ردة فيه مظاهر الإسلام، يصوم ويصلي ويأتي بالشهادتين، هل هذه المظاهر التي تراها على الإنسان وقد جاء بناقض، هل هذه المظاهر تمنع من أن تقول عنه مرتد؟ لا، لا تمنع. إيش الأدلة؟ أولا قتال المرتدين في زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذا الدليل الأول. هؤلاء أنكروا ماذا؟ فقط الزكاة، كان يأتي بالشهادتين ويصلي ولكن فقط امتنعوا عن الزكاة فالصحابة كفروهم. اثنين قدامة بن مضعون رضي الله عنه وارضاه، وهو بدري، وهو بدري أي من أهل بدر، مع قدامة بن مضعون الذي حلل الخمر. إذن كونه بدريا لم يشفع له في رفع الردة عنه عندما قال الصحابة أحدث في دين الله ما لم ينزل به سلطان، ما قالوا هذا بدري والله عز وجل أثنى على أهل بدر كيف تكفرون أو لا. وتذكرون عندما قلنا لئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. جيد. ثلاثة، ذكر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة تكفير العلماء لدولة، تكفير العلماء لدولة بني عبيد القداح، بني عبيد القداح، وكانوا يقيمون الجمعة والجماعة. ثالثا ذكر محمد بن عبد الوهاب تكفير العلماء دولة بني عبيد القداح القداح، وكانوا يقيمون الجمع والجماعة الجمعة والجماعة وينصبون القضاة. هذه الدولة التي عرفت بدولة بني عبيد وبالدولة الفاطمية التي كانت في مصر، هؤلاء كانوا رافضة لكن كانوا يظهرون مظاهر الإسلام، أيضا يصلون جمعة ويصلون جماعة، لديهم مفتي لديهم قاضي، يقيمون بعض شعائر الإسلام. هم الذين أحدثوا كل سيئة دخلت في الدين عن طريق هؤلاء. هؤلاء العلماء كفروهم، إذن لم يأخذوا بما كانوا يظهرونه من دين، فهذه المظاهر ما منعت من تكفير أمراء الدولة الفاطمية هذه. ومن أراد أن يدخل في تفاصيل هذه الدولة فابن تيمي رحمه الله تعالى في الفتاوى ذكر تفاصيل عنهم، وكذلك باقي العلماء وابن كثير في البداية والنهاية. الآن انتهينا من هذا الموضوع، أيضا اكتب موضوع آخر. أقوال العلماء، أولا يعني أقصد أقوال العلماء في تكفير المعين، أقوال أصحاب المذاهب الأربعة، يعني كتابة أقوال العلماء، أولا أقوال أصحاب المذاهب، أصحاب المذاهب الأربعة. ألف، الحنفية أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يكفرون المعين، يكفرون المعين أي الرجل بعينه، إذا قال مصيحيف، بين قوسين مصيحيف تصغير مصحف، أو مسيجد. هذا موجود في كتب الحنفية، أن من قال مصيحيف أو مصيحف أو مسيجد بأسلوب التصغير هذا يكفرونه، لأن هذا تقليل من شأن كتاب الله عز وجل. كذلك من أقوال الحنفية اكتب، ينقل ابن تيمية عن ابن الخضيري عن أبيه الخضيري قال، طبعا هذا حنفي كما ذكر في الكتاب، نقطتين افتح قوس، يعني الخضيري ماذا يقول برواية ابن تيمية، قال كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا، كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا، نقطتين، كان كافرا ذكيا. إذن هذا قول عند الأحناف في تكفير رجل بعينه. المالكية، أولا كتبنا ألف الحنفية، الآن اكتب باء المالكية. قال القاضي عياض رحمه الله، لا احنا قلنا أقوال العلماء، أولا أش كتبنا؟ أقوال أصحاب المذاهب. ألف كتبنا الحنفية، باء المالكية. قال القاضي عياض، نقطتين افتح قوس، من حلف بغير الله من حلف بغير الله على وجه التعظيم من حلف بغير الله على وجه التعظيم فارز كفر. كفر. جيم الشافعية قالوا افتح قوس نقطتين قوس من شك في كفر طائفة في كفر طائفة ابن العربي من شك في كفر طائفة ابن العربي فهو كافر. أشعدكم الدرس القادم. من شك في كفر طائفة ابن العربي فهو كافر. ابن العربي هذا الذي كان يقول بالحلول والاتحاد. ابن العربي. لا ابن عربي وليس ابن العربي بدون ألف لام بدون ألف لام. ابن العربي هذا من علماء المفسرين رحمه الله. ابن عربي من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. هذا مفسر مالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة تفسيره من أحسن التفاسير. اكتب اثنين مو قلنا أولا أقوال الصحابة الأذهب أصحاب المذاهب. ابن تيمية له قول سيأتي إن شاء الله. ابن تيمية حنبلي رحمه الله. أنا أكتب رؤوس نقاط أنت ترجع إلى الكتاب وتستخرج لدينا في لأن ما تفوق لدينا اثنين. كتب اثنين. كفر ابن تيمية الرازي. كفر ابن تيمية الرازي هذا الذي عنده تفسير تفسير الرازي رحمه الله. هذا كان معتزليا وتاب إلى الله عز وجل في آخر عمره. افتح قوس قول ابن تيمية في الرازي. إن الفخر الرازي صنف افتح قوس. إن الفخر الرازي صنف أي ألف افتح قوس السر المكتوم أو السر المكتوم في عبادة النجوم. السر المكتوم في عبادة النجوم له كتاب بهذا الاسم سد القوس. نكمل الحديث. فصار مرتدا فصار مرتدا إلا أن يكون قد تاب بعد ذلك إلا أن يكون قد تاب بعد ذلك. تحفظ هذا الكلام تستدل به على أن العلماء يكفرون الأفراد بأعيان. شوف إلا أن يكون قد تاب قد احتمال لا يعلم بتوبته سامع به ولهذا أش استدرك قال إلا أن يكون قد تاب بعد ذلك يعني قد يكون قد تاب من هو تاب يعني في موت الرازي قال هذا الكلام بعد موته قال هذا الكلام فإن كان قد تاب معناته هذا الأمر ارتفع عنه لكن إن لم يتب ففعله هذه ردة نعم لا يقينا بينهما فارق هناك كلام لمحمد بن عبد الوهاب اكتب محمد بن عبد الوهاب افتح قوس ثلاثة افتح قوس إذا بلغه محمد بن عبد الوهاب إذا بلغه كلام الله ورسوله ورسوله كلام الله ورسوله خلي نقاط ترجع للكتاب تبحث عنه أربعة إذا بلغه كلام الله ورسوله أربعة عبد الله بن عبد الرحمن في نفس الموضوع الموجود عندنا في الكتاب عبد الله بن عبد الرحمن بابطين هذا أحد المشايخ الجزيرة قال افتح قوس الأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة يرحمك الله الذي الأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة اكتب نقاط ترجع إلى الكتاب تبحث عن هذا القول وتكمله انتهينا الآن من الأقوال موجود بالكتاب شيخ كل الذي ذكرته موجود نصوص ترجع له إن شاء الله اكتب عنوان آخر الأسماء تثبت بالصفات الموجبة لذلك تثبت بالصفات الموجبة لذلك يوجد كلام لمحمد بن عبد الوهاب في نهاية الصفحة في صفحة 35 نهاية الأسطر الأخيرة من صفحة 35 الأسماء تثبت بالصفات الموجبة لذلك صفحة 35 الأسطر الأخيرة ترجع تكتبها تنقل وكلام العلماء في تكفير معين كثير وعظم أنواع قال ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك لأن من زنى قيل فلان زاني ومن ربى قيل فلان رابي زي من أشرك مشرك من ارتد مرتد هكذا اكتب عنوان آخر عدم اشتراط الجحود في تكفير المعين عدم اشتراط الجحود في تكفير المعين قال محمد بن عبد الوهاب قال ابن تيمية قال محمد بن عبد الوهاب نقطتين قوس قال محمد بن عبد الوهاب نقطتين افتح قوس قال ابن تيمية في تكفير الصحابة لمانعي الزكاة قال ابن تيمية في تكفير الصحابة لمانعي الزكاة نقطتين أنهم لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها إنهم لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها فارزة هذا لم يعهد أو لم يعهد هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة أو جاحد لها فارزة هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة لم يعهد وجعل الصديق المبيح للقتال مجرد المنع وجعل الصديق المبيح للقتال مجرد المنع انتهى هذا الموضوع مجرد المنع مجرد المنع فضل يا مرحبا